كسرت الجناح وزمان بيقول لي اشتري من تاني يا زماني حجرب تاني ما كفاية اللي راح وكفاية اللي شفته يا عيني ده انا كل جراح يا عيني في الشر يمين شر عينين يا زمن يتحكموا فينا الصبر طيب وعد احنا لسه يا عيني مستنيين الامل يرجع في يوم شر عينين يا زمن يتحكموا فينا الصبر طيب وعد احنا لسه يا عيني مستنيين